نعمي وسمى لله. مثلا يتطلب تقديم معاملات بالنسبة للدولة اليوم. طيب بينما تطلع ورقة الترخيص الدفن بإمكان يعني حفر أكثر من لحد واحد. ولذلك فما ينبغي أنه نضيق الأمر ونوصل القضية إلى درجة أيهما أفضل، التعجيل أم اللحد؟ لا يمكن الجمع بين أمرين. شيخ اللي حصل ونحن كنا هذه الورقة جاهزة وكنا صلينا عليه وصلنا المقبرة، وصلنا المقبرة في جثته يعني في الجنازة، وجدت القبر محفور شق، فأحببت إني أعمل اللحد، فهذا اللحد أخذنا مثلا نصف ساعة حفر اللحد يعني زيادة عن الشق، فبوجود يعني الجنازة هذا اللي أقصده. فأنا كنت أتساءل أيهما أولى، لأنه كنت الآن موجود يعني الجنازة عندي القبر وعندي الشق وعندي يعني اللحد، فاللحد بده زيادة في الساعة بين التوسعة، وموجود إنه يكون شق وأمشي، فهنا أنا خطر على بالي الخاطرة. من هنا السؤال. ناخذ درس من الحادثة هذه. انه ثاني مرة ننتبه سلفا لكي لا نقع في مثل هذا التأخر. اما الحادثة هاي ترجع بقى لاجتهاد خاص بالنسبة للوضع القائم تلك الساعة، فلا يمكن ان يقال في الحالة هاي الافضل اللحد الذي يتطلب الانتظار، او الافضل التعجيل بدفنه في الشق. كل يعني هذا امر طارئ لا يمكن جعله قاعدة. هذا الذي اريد ان اقوله، لكن نستفيد منه مشان غيره. هو هذا. انت شو كان؟ انا والله شيخي لما وجدت ان يعني فرصة ان الناس يعني بعيدة عن سنة اللحد وتطبيقها، وفرصة في هذه المقبرة كونه ليست مقبرة حكومية رين الشق فيها، أحببت شعر السنة إعلامها بأنه يكون شق، والشباب كفر الأقوياء يعني حد أخفر، فيعني أبو نصف الساعة، فكان الحمد لله الشق ميسر واللحد ميسر، فعملت لحد وبدأت له من هذه السنة والناس أجراها، فالأولى يعني أنه يعني الناس قد وفقها يعني اضطر الى الشق فهو شق، واما يعني يرجع الى سنه النبي الشق لغيرنا ولحد لنا، ف يعني من هذا الباب ارتديت انه يكون لحد، فعملت له لحد. نعم ما فعلت. الله يجزيكم خير شيخ. وانت جزاك الله خير. الله يكرمكم بارك فيكم. اهلا وسهلا. جزاكم الله خير شيخ. طيب احنا كان تكلموا معك وايش هالوقت بتخبرونا عشان نكون برفقتكم ان شاء الله. ان شاء الله اهلا وسهلا. جزاكم خير شيخ. الله يحفظك. حتى يا شيخ عندكم استعداد؟ كيف؟